الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الردود على الأسئلة اخترنا نعطوها ليلة أخرى، إياك اللي قدينا نجاوب عليه منها بيا ما شاء الله كثرة، ورقمها 46 معناها 47 حسب سلسلة هذه الأسئلة اللي تريد علينا في الحلقات الماضية إن شاء الله. الليلة 47 نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ في أحاديث، في بعض الأحاديث اللي تدل على أن حد كان لحم الجزور أنه ينتقض وضوء، أن حد كان لحم البلع لأنه ينتقض طهار. يا رب اللي في أحاديث أخرى تدل على أن لكن صح معناها ما ترى معمول به، وهو خلاف بين العلماء، والمعروف في مذهب الإمام مالك أن حد كان الحمس وأي الحم ما تنقض طهارته، أن الحمث ذاته حد كانوا ما ينقضي عمل البر وعمل غيره. هذا هو المعروف عند كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك. هذا تخطأ في القرآن الكريم لا توبة بعد معاينة الموت، وفي الحديث من كان آخر كلامه لا آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وضح لنا ذلك. بارك الله. حد هذا ما في تعارض، هو نص القرآن ومتفقين عليها العلماء كاملين، إلا أن المخلوق مجرد يعود عادي راعي ملك الموت يندرج عرسان وما أدري يتكلم وعينه تسكن هو كامل يهنى بهل ملك الموت تخراص وحده خطورة. حتى قال بعض العلماء أن ذلك الملائكة ما يشوفوا، لهذه خطورة إذا شافوا ملك من يشوف قاع ملك الموت شوفوا ملك آخر ربما يدخل ضيقة منه، لأن مولانا عاطيه إذن بقبض الأرواح ورأيته حدا خطورة، كل حد قواه مولانا وعطاه لذن يكمل الدخل. إذن قال مولانا بنص القرآن وليست التوبة، يعني هالتوبة ما هي مقبولة من اللي مدلله خارج عجينتين، قال مولانا ان التوبة فيهم ما تنفع ما يصالح. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، من ساعة تحضر له الوفاة الى تاب قال رب العالمين انا ما تقبل. وقال في آية اخرى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا، من ساعة اللي ينعت لهم من ذلك الموت مولع عليهم إلى الواحد هرمل وقال تايب لك إن قال نوه انكرت لحديد الوقت انتهى. لأن حد يقال سيتوب المولانا ساب يرحل، اللهم تب علينا إنك أنت التواب، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونسألك أن تمحو عنا جميع ذنوبنا وأن تحفظنا فيما بقي من أعمارنا من كل معصية بمحض التوفيق والعافية. إذن ليست التوبة لا رجاج حضرة الوفاة ما تقبل توبة، وكذلك الكافرين يشوف ملك الموت ينفر عنه باب إذا قال اشهد أن لا إله إلا الله ينقال له ما ترى عندك الوقت. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتد عليه قال له آلان تقول الآن وقد عصيت قبل من قد الآن، قال له الآن وقد عصيت قبل ولم تكن وكنت من المسلمين أو المسرفين فاليوم ننجيك ببدنك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك، معناها التوبة ما هي مقبولة الآن. هو شهد أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني قال له الآن يا أخي ما ترى مقبول، لو قلتها بدقائق سابق الموت تقبل منك، ولكن عند الموت لا تقبل التوبة ولا لا إله إلا الله. إن حتى الصقبين جت لا إله إلا الله عاتية التالية سابق نعوذ بالله تخبطك وتر، والله سابق الطيح ليكم ردة، والله سابق الدوس يغيب عقلك، قلت لا إله إلا الله فكانت آخر كلامي، هذا يجعلك من أهل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حتى طام ولا يمكن صلى صلاة الصبح مات، كأنه توضى ومتهيأ للصلاة مات، كأنه استقبل القبلة ومتهيأ يعبد الله مات. كم يذكر مولانا الإنجال كب، هذه علامة السعادة. ونيت التميل قاعد مع أجنبيين يندست، شربت سم الخمر دست، قاعد مع مدة توكل الغيبة دست، متلبس معصية وفجاتك موت وانت متلبس فيها، ذيك علامة أهل النار. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. حد دائما يعس من يموت عليه جنابه، ويعس من يموت عليه الدين بهذه لا يخلص من حسناته، يعود يسال فيك شي وانت قادر عليه ما خلصته، لا هي يوم القيامة يجوا أرواقيه يسالوا فيك، ويعود ما عندك شي تقيت خل لآخر ما عندك شي فيه، لا هي تنقبل من حسناتك، ولي يفرقوا حسناتك ما خلصوا الدين، ينقبل من سيئات الناس اللي سالوا فيك ويندروا على سيئاتك انت، اياك يزداد العذاب عليك. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدمكم كامل عليه دين يحاول يقضي سابق يصبع الصبح بينما يعرف كان يموت، ورعا من ترفض الدين ما هو للضرورة. وإلى غلبك تعال المولى يقول واسمح لي أنا عاجز طالب منك تسمح لي، وإلى مات ما وساها يا الله الوجيس المدين يقول لهم طالبين منكم أعلنكم در مخلوق تسامحوا ومات ولم يقضي الدين. لأنه في الحديث الصحيح إن خالق واحد كان يسال فيه الدين جابوا جناس تلاف دين للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له درك الصلي عليه، قال لهم إياك ما عليه الدين، قالوا عليه دين بعد، قال لهم مهم أن يصلي صلوا أنتم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي لأحد عليه الدين. قال واحد من الصحابة أخره قريب له والله متفسر به الطيبوبة، قالوا يا رسول الله نقضي أنا عنه حماه نقضى عنه، قال لهم نافذ الصلي عليه، قال لهم الآن قد بردت جلدته، يمكن برد جلده من اللهيب كان مقضي عليه النار في القبر. قال لهم الآن بردت جلدته يمكن برد جلده، ورعاه من الدين الخرق لله كلها، يسله من البنك ويسله من الوين ويسله من كذا ويلقف عليها حتى ينعت من الدين ما نكسرك، وينعوذ يعلم مولانا انك قاع المال يقبلت وما همك تخلصه، تنبعث يوم القيامة مع السراك. والإنسان اللي مصودق مرب الصداق ما نيته يعطيه لها إن يبقى فيه منه قران وهو قادر عليه خلصونها، يجي يوم القيامة مع الزنات إن يبقى فيك شي من الصداق ويلك كون يعت عاجز. هذا سمعوه يا عباد الله. نعم نعم. ما هو الملي والودي وهل يجب منهما الغسل؟ الملي بالذال والودي بالذال ما يلزم منهم كون الطهر، تقصر فرشك. الودي شو خالق ميه هنين يبول رقاه، مرة تخرج منه ميه هاك قليضة مرة مع البو ومرة قدامه ومرة وراه شوي، لكن قالوا الودي بالذال بالدار، قالوا الودي الودي خالق شي آخر قالوا الملي بالذات. الملي يخلق باش يعود حد اللي فكر تلذذ من زوجته مثلا واختار به شي من تلذذ بها يخرج منه شي، لا يفكر شوي يخرج منه، لكن يخرج منك هو منسس، ولا مس لباسك طهره ولا مس جلك زوره به اللي هو منسس، يا يعني لازمك الا لوضو توضى منه، لا تصلي ما تتوضي، ولو خرقه عادة يوخذ مع البو وقضيته قاع مع البو متفاصل الويل. هذا يلزم منهم اللالوض وما وصحوا خارق الصميه أخرى ينقال هلمني وبالنور ياكو عنده الأخبار، لكن يخرج منك واجب عليك تستحق مارتو. شنهي مارتو على انك تعود كنت مجامع زوجتك، والله العياذ بالله مجامع من الدخرة، والله تلذذ حتى وتميت تفكر انو خال منك المني وعنده نار ما تخلط وهو انك يخرج منك تفتر تطرى وراء الفتر بهالي هو يوخل من مخ وليالي شاركا وداشينين يطعف حتى ويصيف ما تريد ود اللي بقى بهالي هو من مخه باش ضعفة القوة يطعفه وهذا يدل عليه الحديث انه يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج واللي منكم ما قد يعدل هذا عليه بالصوم قالوا لماذا شني علاقة الصيام لانك ان ما توكل لا تسرف تضعف ولي تضعف لا تضعف شهوتك اذا انت تسيطر على راسك ما تزنى ايوه تخطى سائلة تطلب منكم صالح الدعاء الله يعافينا عافين وتقول هل للنساء في الجنة رجال من الحور العين اه الحور العين ما فيهم قاع رجال خارجين الليل عليهم يا غالي قد يزوجها مولانا بحد من الانبياء قاع شبه له من موريتانيا يا غالي لا يقد الصحيح قد يزوجها مولانا بحد قاع الله سامع به تقد التمينه هو مقدم لها الامام مالك اللي عند اختيه والله ينقال لها راعي ابو بكر والله ينقال لهذا الجنيد والله هذا خالد بن الوليد سيف الله وخير شي من عباد مولانا اللي الواحد منهم تخلص واحد وقاع نزاه راضي مولانا عنه لان وجوهه الجنه وجوهه الجنه لك هي القمر اللي تحت 15 ليش يا ضو مره قاعد جبرته ما دريت تخمم نعم ها سؤال من قرية خارج مكشوف يقول لنا مسجد في قرية يقوم عليه بعض الشباب يغادرونه أحيانا وفي وقت مغادرتهم اضطررنا إلى أن نفتح المجال للناس ليشحنوا هواتفا مقابلا شيء يدفعون لنا للحكومة في مصالح المسجد من خلاله هل هذا جائز أم لا؟ يسأل أحد من الفقهاء اللي حياهم أن يعرف هل يبقوا شنه قدروا شنه للمرد يعني يفتح له من الباب ما تلحد يعرف من ينصد سأل أحد من أهل الفقه يشوف الرواية من يعرض يشوف أيوة نعم تخبر هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ والله حد كان داخل الحمام الدوش لا أسلا يطير عليك الدوش العاد منسس أرعام يتقاطر شو يتم يطير عليك أنت ونعود عاملك الصب على البليدة اللي تتوضى فيها هي من فتة صبيت عليها أمي هي عاد طاهرة وتوضيت عليها لأن هي يطير عليك من رشراش طاهر المخشي منه لا لعل ينسك ونتعود متأكد البليدة المتوظف فيها طاهرة توظف فيها حبوة وخلوة حرم وطول ما عندك مشكلة نعم الخط هل يجوز تحريك الأصبع في جلسة الوسطى كان رقاه قعدة الوسطى اللي هما تعرفون كل ركعتين فصلة يقعد رقاه وراهم ذيك القعدة ينقال جلسة الوسطى قال من مدرك كان هذه قد يحرك فيها صنعه لا صليت قاع صبعك ما حركته ما تخسرش إذا حركته ما تخسرش ولا ما حركته ما تخسرش ما تخسرش مردتها عادي يا خفيفة نعم الشيخ يريد تفصيل الأحكام الخمسة بالشريعة وهي الفرض والحرام والمندوب والمكروه والجاي تبارك الله قالوا لك الشريعة جميع اللي تأمرك به إلا خرص هو في هذا المنازل عنده خمس كارين خرص انتيه إذا أمرتك الشريعة خرص إلى عاد واجب لكن واجب أنا هالشيء لا بد من تعدله كيها واجب كيها الظهر والعصر والمغرب خارج مسائل تأمر بها الشريعة وهي ما هي واجبة كيفاش كي إنك تصلي التراويح كي إنك تصلي ركعات سابقة الظهر هذا الأمر بهم الشريعة غير ما هي موجبته مرة يعود أمرتك به السنة كيفاش كي تصلي الوتر إنك ما ترقد ما صليت ركعة سابق ترقد تقول ما تيجي متلفه يا الله ما ترقد اني نصلي ركعتين قال للوتر واقرا فيها بالفاتحه وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس لو صور لك صلاه ركعه واحده هذا الوتر سنه مؤكده الاول اللي هما ركعتين سابقه معناها اربع ركعات سابقه الظهر هذا مندوب المكروه كيفاش كما الشريعه تقول لك انك حضر تشرب من فم القربه ما يتواسناه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا غير مولي في الوقت اللي نهى عنه قط مرة شافه الصحابة يشرب من فم القرب قالوا العلماء هو انهى عنها ومع على عدلها. قالوا ياك يقول لهم الشراء منها مكروه وعدلها ياك يعرفونها لا كراهما ولا حرام. قالوا وما يعدل الحرام ابدا يرينها عن شي ويعدل وما عليها انه لا مكروه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه تقريبا هذا هو يم الروايه. الى صنهات الشريعه عن الروايه كي الخمر كي الزنا حرام متفرق. اذا جميع اللي تامر به الشريعه وتنهى عنه لا بد من عدو بعد من الكارت يلي. ايوه تخبر هذا سؤال بالطب الحسن يقول مولاه انه راجل يحلف لزوجته بالحرام انها ما تقيسها لها بالخريف ولا ما تمشي بالخريف. حبت مشات من ذلك انا تحرم لي ولا ما تحرم. إذا أحلف الأش قال العبارة قال لك قال عليه بالإحرام اللي هي ما تقيسها لكن خرص العبارة خالق من العبارة. سابق لك يجيكم الليلة سواني واحد وترش فيا لا واخذ هو لي وقال يا أنا عندي سؤال شنو قال انه قال مولات خيمته على انه ما توخذ وانني توخذ دور يطلق دور دور دور يطلق. قلت رد سمعوا سمعوا عودوا عقلاء وفهموا. قلت رد العبارة قلت قال لي قلت على انها الين تخرج من كلام من الدار هالشهر جيت بيد الولاد يا دور الطلق. قلت له العبارة قلت دور طلقها والله قلت لها اني تاخذي من الدار رانك طالق. كلمة دور بالحسانية معناها انك ذا دور تعدل يا غارب قد ما تعدل معناها ما زالت تخمين في راسك انت ولي تقول هلاني تأخذي تعودي طارقة مجرد تطرحك راحة ذيك المردة اللي نهيت عنها تمرق الرجل. كلمة دور دور نعطيك وقياه معناها اني تخمين ذات في راسك انت يا غارب اني تقول له انا اني نجي في الوقت الفلاني عندك ميت وقياه راهي مطروحة هذه مسألة جاهزة. يا غار دور نعطيك هذا معناه بالحسانية مسألة خماء. ايوه معناها المرأة قالت اللي قال عليه بالحرام هي ما تمشي شرها لها بزمن قريب والله كذا لا بد أن يقيس حد من أهل العلم يتأمل في عبارته يعرف هذا من هذا من مردة شيء نامته يعرف يا كان عنده طريقة سلكه ولعاد الله قال طقر في أحرام يقول أمه لنا أحرامه تو حد قال لزوجته علنها حرام عليه معناها عليه بالاحرام واحنا ياك تمرق زوجته راقبته وعود كانه طلقها ثلاث مرات ما تعاني. هذا بعد هو اللي عليه اكثر فقهاء المالكيه. هي ما تخطى ما حكم من سرق شيئا من المال العام هل تجب عليه الزكاه فيه ام لا وما حال صاحبه يوم القيامه؟ حد السرق من البنك والله من الشركة من الدولة شو مش يعقابه على الدولة هذا معصيته يخشى من تعود الخسقة مع سرقته هو من حد سرق على بوتيك لأن مول البوتيك تعرفه وتقدر تجي وتقول له اسمح لي وحد سرق من مال الدولة معناها أنه يسالوا فيك جميع المسلمين وموريتين أولاد قد جاء تعرف خارج واحد سارح شويهات في البادية ما عارف به ما هو ربه عنده قرعة في البنك المركزي عنده قرعة في تريزوريا الخزينة العام عنده قرعة في الضمان الاجتماعي في الكيس المال العام ما يملك الرئيس ولا يملك الوزير ولا المدير بهاللي هو عام وكل حد من المسلمين عنده فيه قرعة وعليه مسألة خطيرة. يا الله مولاه يتوب المولانا ويحاول يرده للبنك اللي عاد عاثر ولا يرتدر والله تريزوريا ويعطيه المادة ثقات كانها ترده للمال العام ولعاد القضية ما تقاد يترفاها وخل عنه يا المال المهول يتصدق بها للفقراء ولا هو الصدقة ما يجبر شرها يجبر شرا لأنه هو رب عن الحرام لأن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يا غير حروبه هو عن المال الحرام يكتب له حسنة وأما الصدقة ذاته هو ما يجد يصدق به به اللي هو مال مهول فهمتوه يهرب عنه السابق يوحد ويوم القيامة لقى جمت حلقين فيه موريتاني كلها برتة من ذيك الحال يسال فيه وقيات أنا السال فيه لا لا دوري يحارف راسه حق لكن منها باني منها الديور والديار والوتات واليبان والحيوان والسرح ما يوفى ولا يسحى إن قالوا يا أخي ما خوفنا عليك عند لقاء ربي. نعم تفضل. كيف يمسك الإنسان نفسه عن معصية الله؟ ليتم يسأل مولاك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتم حد لاني يسجد المولانا سيده ويصلي الركعة، يقول مباشرة ورسل يا مولانا اجرني من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل، وأدخلني الجنة ووفقني لما يقرب من الجنة قولا وعملا. تم يسأل مولانا الجنة، وتم يستعوذ من النار وما يقرب إليها، ويتم يلح لمولانا لعل مولانا يهديه إني برا برته. إنسان مرقلي وني المولاني سجن برت ويصبح لك المخلوق عدك بي كان كبي لا هو قريب مشينا هو لك وقع ما تلقاد يحكم راسه خارج بعض الصالحين يعودوا قاعدين مع تلاميذ ويقول لهم معكم اني مشينا هبون تم مراقبوني لعل نعدى شي ما هم ما في الشريعة يقيم ماشي من عندهم وصالح من الصالحين اللي قاعد على البو يسهل يقول لا اله الا الله لا اله. يعودوا تلاميذ يقولوا لا انت على البول يا شيخنا انت على البول، واذا ما هو وقت الذكر قام نادم قارب ويحكم راسه عن لا اله الا الله. يعود الخارج وعادي يدوخ ذكر مولانا عادي يدوخ اني ما يجبره اللي جل مولانا برتو للعود فيها كان خارج له من كره الدين عاد خارج له من ادواخ للدين ولا يتمونك ما هم لين ينكر فيها مولا. وعود ان يشوف حطي وسني ولحيته زينة وجايب يشور المسيد يفرح لكنه خوش يقيم ولين يشوف مخلوق مخالف السنة والله امرأة متبرجة والله رويجة يفعل عن حرام تطرس من نجفه يكره رؤية الفجار ويسره رؤية الأبرار. هذا مرت المؤمن الصادق اللي ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا جعلنا الله منه. هل عيسى عليه السلام هل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام هل هو يعتبر صحابيا بحكم أنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على هيئة معروفة؟ إن هو أفضل من الصحابة وهل يصح أن يطلق عليه هذا اللقب فهو أنه صحابي؟ أيقع العبارة ما هي سليمة حتى ما هذا لما هي دقيقة. إلى عاد الليلة يلتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يعدر صحابي الأنبياء كله بهذه هو التقى بإبراهيم والتقى بآدم والتقى بكذا والتقى بكذا الأنبياء ليلة الإسراء أجبرهم في السماء وصلى وراح عند بيت المقدس. إذا ما هو خاص بعيسى يا غير كان يجد جهة من جهة أخرى إن عيسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما له توفى الدنيا ما هو ليجي عيسى بن مريم ولا ينزل من السماء. هو الآن عيسى في السماء يعبد الله في السماء مع الملائكة ولا ينزل رافدين ملائكة ويطرحوه في سوريا إلى مسجد ولا يقيم ماشي معاه حراس من الملائكة ولا يحرك في الأرض ولا يترك فيها حد من النصارى ما قال له حالا تتبع الدين الإسلامي ولا نقطع راسك. ما يخلي البابا ولا يخلي الكنيسة ولا يخلي كامل يفردل فيه وحافظه مولانا ما يجد حد يرهب ويحكم بالشريعة المحمدية. هذا القرآن اللي عندنا والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبارك معاه يطبقها في الأرض بهذه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد يجي حد وراه شريعة أخرى جديدة مستحيلة. قالوا العلماء من درك كانوا هون يعتبروا تابع النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يطبق شريعته وخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وحدين يجدين قالوا متابع بعض من هاي الناحية. نعم اتخطى. أسلم وجه من تبرق زين يسألون ما هو حكم جزاء من البنك؟ هي ياسم الكلام والنقاش وخير لرقاه يقبل من عن تاجر من يقبل من فيزا من شراء البنك بهذه البنك مؤسس على الربا من أول يوم مؤسس على الربا وغالبا الناس اللي فيه ما سؤال عن حكم قال لا ماشي تطبق لكن اللي عند اليهود والنصارى في البنوك وعليه يا الله لقى يسؤال عنه حد من العلم وعدهم اللي متفاصل له قضية فيزا أيوة نعم. ما هو حكم حلق اللحية أو حلق بعضها وترك البعض مع الدليل؟ خلوا الكلام. حلق اللحية شنو حكمه قال وقبلش منها؟ شنو حكمه ومع الدليل؟ يلا حد قال لك على ان حرق اللحيه قلت يناقشك فيها، قول له شنو هو الدليل على مسها؟ قلب انت عليه، قلب سروال بوه. شو من الناس يطول عليك المراد يعني يجيك متعنت وهام ويفتح الطريق؟ قول له قلت لك انت اللي مترشح للروايه، ايش عندك لها؟ هي اللحيه شي جبر لها قاعد تجيب تمتسمي؟ اذا قال لك جيب انت، قول له جيب انت. لا اقول له خارج مثلا يسكن لك عليها نبي سلم ابن حيت والله بلا لحيه. الى عاد ما هن عويلين ضر يقول لك ابن حيت بقى، قول له كبيره والله سكينه؟ مش كبيره. كان يمسها والله ما يمسها؟ ما مين يقول لك انه مسها رغم انه مجنون رقم معه؟ انصار يرين يقول لك على انه يمسها عرف على انه نص. يرين يعود ما يمسها قال لك انه ما يمسها معناها انه راه انقلب. الله اكبر. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه ينصات يسلمكم منين يا كانوا يتغلبوا على الخلل اقبروا آلاتكم. تم انتبهوا لجيت. نعم بسم الله. بسم الله. نواصل ان شاء الله بسم الله. السؤال الثاني. ما هو حكم من أخذ الراتب مع أنه لا يعمل؟ هذا سؤال يصور من دركان جايز للقاه يقبل الخلاص من الدولة هو ما يشتغل. ها لا بد أن يعود أقدم خدمة يبيح له بها لكن لا يقبل مقابلها. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ حد يخلص توه لأن قريبه والله حبيبه يخلصه من برجة الدولة هو ما يشتغل ياك ما يصح. ايوه هذا زي معناه ان اللحيه بعد رافد بيكم اخبارها. ايوه طيب ما هي مشكله نرجعوا لها حق لحقنا اذا كنا عندها. السؤال متعلق باللحيه. قال الامام النووي وردت خمسه احاديث في تحريم اللحيه تحريم حرق اللحيه. ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين قصوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي حديث آخر وفروا اللحى. وفي حديث آخر كبروا اللحى. وفي حديث آخر ارخوا اللحى. وفي حديث آخر اوفوا اللحى. اوفوا كبروا كثروا ارخوا اعفوا. قال وهذه الاحاديث تدل بمجموعها على انه لا يجوز حرق اللحية ولا التعرض لها. هذا في اصله. عاقب ذلك ان حد اختلفوا عليه يا العلماء يخرص اللي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعاة خير يسبقنا له النبي صلى الله عليه وسلم. كان بلحيته تملأ ما بين منكبيه. أبو بكر بلحيته، عمر بلحيته، عثمان بلحيته، علي بن أبي طالب، العشرة المبشرين بالجنة، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، الصحابة 120 ألف ما فيهم ما حتكار. التابعين ما فيهم حتكار. تابعي التابعين ما فيهم حتكار. مالك بلحيته، الشافعي بلحيته، أحمد بلحيته، أبو حنيفة بلحيته، البخاري بلحيته، مسلم بلحيته، الترمذي بلحيته، النسائي بلحيته، ابن ماجه بلحيته، ابن حبان بلحيته، ابن خزيمة بلحيته، ابن أبي شيبة بلحيته، الدارقطني بلحيته، الطبراني بلحيته، ابن أبي شيبة بلحيته، عبد الرزاق بلحيته. ما في إمام من أئمة التقوى إلا الشيخ خليل بلحيته. إلى قالكم الإمام الألباني أكبر عالم اشتهر بالحديث في القرن العاشر منه، أقوى عالم في الحديث شهرة وأكثرهم على وجه الأرض كاملة، نصر الدين الألباني قال في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة أن حلق اللحية حرام بالأدلة القطعية. هذا كلام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الدسوقي أكبر شارح وآخر من الشراح وأشهره قال اعلنوا حلق اللحية بالنسبة للرجل حرام حرام حرام. إلى قالوا واحدين خان قالوا هي لا مكروهة. قلوا وش لك بالكراهة يا علي تشر للنار؟ قالوا لك مكروهة ما كذا شماع عبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة المشهود له ولا الحديث المشهور به. أنت اللي تلوذ المشهور تلوذ الرواية تكويك وتشوي أجيسها. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. القرون المزكاه ما فيها كارث. هذا من التوزيز كله لا يكرر حتى الموريتاني ما كان فيها احد يكرر. اللي تريد تقول الموتى تلحقون بالحياه وفرق ولا تلحقوا حد كرر ما هو من عدل استقلال شيء. الكريط ما كان له شيء هرب موريتاني. اذا نحنوا يابا يصفروا والله يا ما ينقال قط يتركم في دروس الماضية وقلتها في تفرق زينة وفايرها ان مد عاق بالحي العيد العيد ضرق ان يتقيا ماشي نغلي تذبح عمك تعيده هو انت جاي تصور عندك كبش الا مقطوع شوي من نواش من جيل الفقيه يقول لك هذا ما ينزل السنة ايوه مقطوع وذنه يقول لك ما ينزل طايح ما زاقل وش ما ينزل السنة ايوه ان يعود الكبش قاع ما هو قاد ينزل السنة معنى ان راجل قاع مقيرة منه رواية اذا ما ينزل السنة. حد قال لك رواية يقول له انا قريت من قضية العيد الحد مقول الراس من بليده ما ينزل السنة وعلمت هال يقول له لا يوم العيد وداخل يعد الاكباش يعود الاكباش ما هم قادين يقدمون السنة وهم قاع ما ينكتب عليهم ولا هم مخاطبين يجي ابو سروان وهم يعود من اهل السنة وهو مجول الراس يعني ما يصلح. ايوه اتخطى سؤال مكتوب الحسانية يقول من على المراجع طلاق زوجته مرتين وعاقب ذاك ردها وطلبت منه عاقب ذاك انه يطلقها مرة اخرى قال هراني مخليك مئة مرة من درى الشيء زمنه مئة مرة قاع ما يعنده ما يجد به اللي ما يخالف. السمعوا يا تموا السمعوا يا وفهموه بقلوبكم مئة مرة ما يخالف بين الشريعة عطاته ثلاثة واللي ورا ثلاثة قاع ما هو خالف ما ترى صالح هو أركع حكم الشريعة اللي تقول لك ثلاثة ولا ربعة الزايد عليك ينكب عادم بالغ به اللي ما ترى عنده بريده لك دحينيني مثل التمن اللي قطرت فيه كبه كذلك حتى يتخطى حدود الله يعود الله كلامه ينكب توب الخلوة يعني الشريعة قالت ثلاثة يقول هو مية لمجروح. عبد الله بن عباس قد جاء واحد وقال له يا ابن عباس اغيثني ادركني قال له اهرى كمارة قال له انه طلق زوجته مئة مرة قال له حالا نغيثك ان شاء الله نسعفها شوف قال له خالق ثلاثة حرمت عليك بهم وخالق 97 لكن الباقي من 100 عصيت ربك وقيم عني تمام. الشريعة قالت لك ثلاثة ما تعدرتها 100 اي وصى قال له ثلاثة كافي تقع الشريعة تحرم عليك المرأة والسبعة وتسعين الباقي من 100 عاصبيه وتمشي قال له خذ عني تمشي. هذا ابن عباس اللي دعا له فرصة النبي أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. والله ما فهمتوه هذا اللي يقول واحدة من موريتاني عليك 70 وعليك 80 لله الاخلة هي مجرد عدوى ثلاثة وفات اخبار والطلاق لك العمارة يعني يوم رقيدك ما تدم الشجخ فيه حد الخبط عمارة وقال ها ها العمارة هاك صديها يمشي ما ترم الشجخ من الساعة اللي ترفض الطلاق والله من هنذاري وفات الاخبار الا سرقة مرقتينك ما تدشيخ فيه الا اصلا تمرق الاعمار من فمك وني توخل ما تلم الشجر. ايوه نعم تخط. ما حكم رجل يصلي وراء امام تواطأت جماعته على انه لا يتورع عن مجالسة النساء؟ هذا السؤال اللي اتكرر خايفوا قاع لا يعودوا السؤال اللي اطرح لنا في دار النعيم. راجل ما يتورع مجالس النساء، الراجل اللي عياذ الله ما يغض بصره وقاعد مع العليه، هذا يعيد نوعيكم ما يشهد ويمشي يعني يعود ما يزكى عليه لعاد فقير. واجب على المسلمين ينبهوه لعاد جاهل يعلم ولعاد عالم ومتهتك الإمام يا الله مدت حاصه وكلها ينكر عليه ينصاد ينصاد. نعم تخطأ. هل البسملة قبل الأذان والإقامة جائزة أم لا؟ في حديث يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر لا يعود خاص شيء. إيه وكل شيء كامل الأذان والإقامة إلى بسمل حد سابق ما تخسرش ولا ما بسمل ما تخسرش. أنا ما في شيء انتكر. إيه ما تخط. هل الإنسان الذي يكثر العبادة ولا يمسك نفسه عن معصية الله هل هذا على من لا؟ قالوا للإنسان اللي يعدل المعصية وهو ملي كثير العبادة إن هذا معناها أنه قد يفهم ذاك المولانا ما هو قابل العباد. قالوا لأن من بركات الطاعة أنها تمنع من معصية ولي تفطل لك المعصية ما طرى لك ابتعاد عنها وانت الطاعة تعدلها معناها أن العبادة لها ما تقبلت من المولان. المخلوق اللي يقبل مولانا منه يسقم قلبه ويوفق ويسيطر على أعضاء ولنعود ما طرى شيء منكر والمنكر ما زال بحسته معناها أن الطاعة فيها خلق. أنا قال هنا نعود يعمل الدواء ومعنى لا يزداد المرض معناها أن الدواء فيه خلق لأن الطاعة دواء والمعصية مرض. يريد عود يتعدل الدواء وهو الطاعة والمعصية تزداد معناها أن الدواء ما هو طبيعي بالنسبة لك أنت فيه خلق. والله ما فهمته. أيوة تخط. أحسنكم الله. السؤال حول الصلاة والزكاة والصوم والحج وفي النص الصلاة والزكاة في القطاع والناس اليوم تخالفهم تصلي وتصوم ولا تزكي إلا قليلا وتعمل من أجل أن تبني وتتزوج لا من أجل أن تزكي. ويد فهم هذا. أيوة الواقع بينك مع الأمور يتريد واحد يفكر فيها يجتهد عليها زاد وزاد يعرف مشكلة من أجل فمن واحدين يجتهدوا برواية وما كذا شايفين هي الطاع رزق خارج اللي راسخه مولانا بيصير من الطاع خارج اللي مولانا ما هم سخر له ما هو راسخه بالطاع كمان خارج الوحدين يشتغلوا ومع ما هم قادرين العياب له يجبروا الربح ومرة قام يجبروا العمل وهم يظلوا بادرين مجهودات ما يطلعوا له يجبروا شغله كذلك خارج المخارق العوني الصقط غير ما هو مرزوق بصلاة ولا صوم ولا حج. هي الطاعة رزق فيها اللي كثر له مولانا منه فيها اللي قلل قال يا كامل يطرم من مولانا حد يطرم من مولانا ويرفع عنه البلاء وذا اللي كان مشقر مش ما هو طيب يسأل الله يصرفه عنه. نعم. رجل تزوج بامرأة رجل تزوج بأخته من الرضاعة بدون علمه فشاء الله أن رزق منها بذرية ولكنها لم تعش وهذه الذرية قدرها 15 طفل ولما وجدت والدة المرأة بأنها أخته من الرضاعة نبهته إلى هذا الأمر فما هو موقف الرجال الذين يسكنون القرية من هذه المسألة؟ حد تزوج بمرأة ما هم عدلها محرمته وعقب تبين محرمته واثبت له ذلك مباشرة ما إن قالوا يتركها إن قالوا هي حرام قاعد وإذا كنت تعدل خاسر يا غالي ما يكتب علي لهذه مولانا ما يعاقب المخلوق يكون شعار به والأولاد اللي خلقوا إلى عاد مجمعين أولاد الشريعة لا بكتبين يا غارب الساعة ليعلم إن قالوا الحديد انكرر ولا إن قالوا يطلقها بها اللي هي معناه زوجه هو كان مفركش ولا كان فاطلها والساعة اللي فطل إن قالوا هاي المرة بخرطك عليها الليل ولا لا وأولادك ما هم جايين بالطريقة العادية غير مسامح فيهم أولادك أولادك ولا يعذب عليهم ولا تلقى أهلك بيوم القيامة به اللي ما وعد وهي رحمة من الله وله الحمد وله الشكر لأولاد أولاد ولا يكتب عليه كل فترة من ما وعد مجرد الصيح في منية واحد يريني يقعد معاه ويبقى معاه راه عجزاني مباشرة. من لله تطرع الفكتيرة تعد عليه. نعم أريد توضيح هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم سنجان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. حديث مسلم. ونساء عاريات كاسيات عاريات مائلات مملات وصلنك أسلمة البخت المائلة. هو اللي درسه هو يقول هل هذا هل هؤلاء الأصناف موجودون في زمننا هذا؟ ما ظهر لي أنه يكون متذكرين فيه أنهم في المبدية وفي الشارع وفي في كل بيت. الله أعلم يكانهم مزار ولا يعود أوضح من هذا يا غارب مجد. المارة اللي قالوا العلماء وشرحوا بهم الحديث مجد حديث موار مارتين قال خارجين رجالة لا يعود عندهم الصواب ويطبط بهم الناس. وقال ابن كثير في القرن الثامن علنه هما الدرك وفي ذاك الزمن الدرك تنقال العسكري كم ما هي الدرك كيف رقى درك كم كين الشكام العسكري ينطلق عليه درك. وكان في زمن ماضي الشرطة اللي تنقال معناها الصنادرة كاملة لأن الشرطة من الشرط والشرط العلامة فقد جاء شرطها علاماتها. كل حد معاولة مع علامة عسكرية قالوا الشرط تكزم يا غير ذا كامل يخرص إلى عاد المخلوق لابس لبسة ما هي اللي تضلل الناس اللي ضيع عملك يعود. قالوا معهم رجال ومعهم سياط ومورها مثل أنهم عندهم شكيد بيبسات سواويط يبطوا بها وأنهم كينوا واشت البقرة يتخرصوا لك البيبسات عند بعض الصنادرة لهو لك دبوس فيها بلوسية من بليدة وفيها بليدة تقلاض وبليدة ترقاك ومع ذلك يبطوا بها الناس كأنها حيوان. وتعبير الحديث قال يضربون بها الناس ما قال يضربون بها المجرمين يضربون بها الناس يدبوا بها الخلق كأنه حيوان. أيوة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات قال عليات كاسيات لابسات على علي وحدري تخرص هي لك يا ما هي ساتر بدنها. سبحان الله هذه العبارة اللي جات عن النبي صلى الله عليه وسلم قاع الناس عينات خارج منهم اللي يلبس تركي ويلبس تحت السريوي في بعض العربيات والنصرانيات تدري الواحدة في كيلت ولابسة تركي وباقي يقول شيشة ورقمتها ورويصها وصيانها تحت لابسة من بليدة وعريانة من بليدة. هذه عينة. العينة الأخرى واحدة متكبطة في بنطلون كظهنت وتراعي في جسمها في صوله كامل ما تراعي ذات الجل يغير به كصف عليها بدنها تراعي رسولك. قالوا هذه داخلة في الرواية. والله ما اللي عليات واحدة من موريتاني واحدة لابسة الشاش مريح فرقيقة حيث انها ما يساتر البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كاسيات معناها لابسات يغير عليها ما يساتر البدن مائلات مميلات. قال بعض العلماء انها مائلات مميلات انها معناها تدري واحدة ما يسمع الحد وعاد ذاك متباركا عن الناس اللي معاها والله تأثر فيهم ترد ان شاء الله. بعض الناس تعود المرأة داخل عليك من قردارك متباركا عن الراجل لا يتوجه. زمننا اليوم اخطر المرأة اللي متباركة لا يتأثر في الراجل على الضلال. وقال كان صار فطن خطورة المرأة عادوا فارضين على الدول الإسلامية ما تعود في دولة ما عندها وزارة لشؤون المرأة ومع ذلك ما تجبر دون عندها وزارة لشؤون الرجال وما الرجال ذي من در طاحت لهم شيء. هو إلى عاد الله كلها يضع عود بقرعته في الوزراء يضع إنه عدلت إنه عدلت تقضي الوزارة للنساء يضع تعدل الوزارة للرجال وإنه عدل حيط للشباب يضع يعدل حيط للكهولة هما الكهولة اللي مبرتيهم شيء. إلى عاد يدوروا يقوموا أفصال بعيد في قوام الكهولة يا الله يولا ودرهم الحياط يهتموا ويزقنوا فيه ودار يسكنوا فيه. يا غير هو تخطيط الكفار ما هو تخطيط المسلمين. عنكم هذا النوع من الكلام اللي موكم عنده في شريط يا الله يغفر عليه لا يقول لا يسمع الحد. انتم فيكم محدين لاحقين درجة من الدناءة غريبة. يعني يسمعوني انا قلت من الكلام يمشي ولاني يقول له حد لقيت شنو يقول له قال هفلا بي هو التربيل يقول له قال هفلا. اما لكم ما تقولوا له قلت هانا وقال هانا بسلامة وفعويتك ان عود مولى الباطل مرقب عليك قاشوش وانت عندك الحق رقب انت قاشوش شيء ان عود مولى الباطل مجهنت ما تجهنت انت اللي معاك الحق. هذا روالكم دليل على قلة الإيمان. يعود مولى الباطل يرقب عليك راسه ما هو مستحي لماذا تصحى وانت ما عندك العقل. قالوا ان لقى عنده الحق كيف لقى عنده مدفع وحتى عنده الباطل كيف لقاش عنده ضرائب. والله دبيبيس إلى يحرم مولى المدفع عن مولى الدبوس يارتك تمرمر من تحته وتقبل الزبلة وتديرها له على كتف. هذا ما هو راشد. مولى المدفع يدفع عن مولى الدبوس. أنا قاعد عنده سلاح الحق ما يرضوه هو اللي ينسك. يا الله مولى الباطل هو اللي يهرب. يا غير مشكلة دناءة القلب. قالوا إن أنا قاعد يعود بورجيه إن تعطيه مدفع يهرب ويزرق المدفع. بين المدفع واحد وما يكفي. يا غير يعود قلبه متين وعطيته سلاح متين ابرد أخلاقه. ولذلك الصحابة قلوبهم كانوا عندهم سلاح الحق ما وفد قدامهم دولة. واحنا بينا ضعف الايمان يعود عندنا الحق والسلاح. يا غير مشكله ضعف الايمان. والله انتم انا ما هو داخلكم. يا ذا الحق ان ينقرن ما تبقى دار ولا انبار ما هو دخل. ولين يشب فيك الواحد يقول لك ذا شنو قول له ايوه ذا شنو عندك انت. اذا قال لك انت تقول لي قول له لماذا انت تحذرني انا وتعدى المعصية مولانا قدامي حاقرني. والله ما سمعته. هذا اللي منكم اعطاه مولانا قوة ايمان عوده واضح له وحد منكم ذليل. لا اله الا الله. وريتني ذلك تعدى المظاهرات اللي نعود نبور ما وخال تعالي نعود ما فهمش من الدروس ما تعدى المظاهرة. شوفني لك كبي ضو ده هي لك قداش رأي أخوتي ضو ضاك مقطوع. هو اختار بعيدك طيعة الحق. يعني يتفوى تشعر وشعرين ما رأيت حد يقول لك اتقوا الله ويقرق دين الله. هذا أنت بعيد من تكبيت الله. هذا الشيء تعبد به ربك ويسلكك من عذاب الله وتعرف به شريعته. أنت العريق أنت من أنفور. هذا يضوي القلبك والآخر يضوي العينيك. يا غير الدناء هي المشكلة. إن تفرق الورقة ده هو ما رأيته أن أخذ الورقة المعلومة. هذا رئيس زيارة الورقة وإن يفرق نبوره ما رأيته أن نبوره. هذا شمل الخيب باسا يدور الخبز وإن يفرق الإسعاف ما رأيته أن أخذ إسقائي ماهو. هذا رشاين شريط البطون. تعال ما ترى لقاه يقول يا أخوتي ما رأيتنا درس سعودي فينا نتعلموا منه أحكامنا مسقمي مادة ما تتفقد دينها. هاي ما هي مادة. الله يحلم. أيوة تحط. ما هو حكم امرأة تطلب من زوجها الطلاق؟ تطلب منه يطلقها إلى عاد معدلها علاش وظالمها وعالجت وعالجت له هو ظلام جايز له. وحرام على الراشد يقعد مثلا قد يقوم بحقوق المرأة. حرام عليه تمعه. حرام عليه مرأة يعود عاصي لتمعه. لمرأة الساعة لعدت عارف انك ما تجي تقوم بحقوقها. حرام عليك تمعه. اقول له انا بيني ودعتك المولى انا قلت انا قد نعود لها ما بي لي ما تقعد نقوم بحقوق. اسوأ اسوأ الفضل ما عندك الهجر. والله ما عندك شيء انك تتم جامعها اللي هي قصدها بتتزوج ياك ما تزنى وانت قصدك بتتزوج ياك ما تزنى يتعود ما تتبرفتك عليها مرك رقبتك. حرام عليك تتم قاعد مع امرأة حابس انت مالك صالح لها وهي ما يصالح لها وانت اللي حابس. حرام معها. هي القضية ما يشوقها. ولا هياركم مرة تغرك تقول لك أنا بعد الله لك قلت أنت ما تبقيك تطلقها وهي من تحتها لو أنك فتشت عن قلبها من ثقلة منك لأنك مالك صالح لها. يا غير قد عود بها الحيسة اللي تدخل لها ما تبقيك برد وتبقيك الدم عاطيها لقيا يا غير مشقر عليك انك مالك صالح من ناحيه الرجال. يا يارتك تنتبه لأنه يحاسبك رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافي. وهي ما هي حيوان يا رنيني عود الحديث الصحيح. ان دخلت امرأة النار في هرة المش ربطت مش لين ماتت في الرمقة ما وكلت جاء امر من مولانا انها تدخل النار وهي صالحة من الصالحين. قالوا لا بد أن تدخل النار قال لي ضرت بدي المش. قالوا فإذا كان الله يعذب على مش انحط ضيق عليها فكيف انحط ضيق بامرأة احكم رقبتها ولا خليها تتزوج ولا تعملها بحقوق. هذا ليل ومنا إذا نفسه سمعوا هيا الرجال السراوي ما هن الواحد اللي يعود بالسروال ويقوم يتكتك ليلة تبارك صالح حوز أطرسي نمرة كانها تتزوج ويعطيها الله خير منها ومشي تقيس حد يعود ما أفقك والله اللي بخير. والله ما فهمتوه أنا ما ظهر إنها الشريط اللي لدور فيكم أحد من الرجال يقول جهول وما يجد قاع يوصل اللي عليها لعار الحق لابد من ينقل رهواركم أنا قاهني تبيع خرستهم على يقول شي ما يرضي مولانا عود خلاء يا الله حضرة يرفع صوته ويسمع للناس يقول لها الحق الماء عليه تذرير ما غادروا فلاك ولا غادروا فلاك كلها ينقالوا الحق الباقي يسمعوا والباقي يتركوا ينقالوا بعد الحق وسمع له. والله انتم يا ما هو داخلكم قاع اللي منكم كامل رجع المولاد خيمته والله اللي هي يصفي الحسامة عارف انه قاد يكرمها ويقوم لها بلاكن يا الله يتفضل عارف انه مستحيل ما تجد يقول له ودعتك المولى فلان انا ما قاد تقوم حقوق شوف انها قضية ما هي لكن لا يتتفاهموا عليه يشوفوه لعل يعود معلقها وهي تجير مولانا ما هي راضية وهو عاصم هو معنى وفاطر ورايركم حالية في الشقل اللي تعود زوجتك ظالمها حالية في طروعك وتنقازك مرة تبحر الشريكة من قصتك مولانا بهنس عليك المدير به اللي حصيته في بيتك ومرة تعود الدور الشغلة ما لك جابرها السببها عياله. قالوا مخلوق إن يحسن ويتقي الله مع عياله تسيسر الأرزاق ولين هنتة في الأرزاق اللي عنده سلط مولانا عليه الآفات هذا مقبول من ناس. قالوا لأن مولانا كثر من مؤمن يتقي الله سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء اللي عدم الإجابة كراكر الرجال مع العليل مترات الصورة من ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له من أمره يسرا من يتق الله يكفر. قالوا ديران يتقي في سورة الطلاق الدل على التقوى المعني به في الدرجة الأولى هو ما يجري بين الأزواج. والله ما فهمت دي الهندسة اللي قال من مالي نمرة يدعو لها يتزوج والله الراجل الذي يتزوج ممنع يتزوج يكانها صلاية يدعو صلاية معناها أنه قد يفهم معه ونتعرف أن صلاتها الشيء نرعى إلى عاتم اللي يقوت ترعى عرف أنك الجمر نمرة يدعو ما هي متقي يدعو جمرة والراجل يعود ما هو متقي مولان يعود الشهاب ما يقرب قرأ لا يغرق. قالوا يا مقبوض من ايش قالوا يا المولاي يتكلم على احكام الرجال والنساء والطلاق مرتان ويطلقها ومطلقات والوالدات ويرضعن تم يتكلم على احكام الرجال والمطلقات يعني انقطع الاتصال وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم رجع الاحكام. قالوا ديران حافظوا على الصلوات والصلاة في أجواء الكلام على النكاحة والمطلقات يدل على أنه بقدر وجود المحافظة على الصلوات تستقر الأسر وينعم الناس بالاستقرار ومدى كاملة صلاتها متبربرة ما يمكن تعود أسرها صالحة. ما نعرف كان ده يدخلكم الله اللي ممكن ما دخلوا يا الله يقبوا يقبوا يا الله يشكم عليه كانوا يوصلوا لا في حلم. ايوه هذا السؤال الاخير الوقت تخطى هل يجوز للمرأة دخول المسجد لتنظيفه علما ان بعض النساء يقولن ان هذا لا يجوز لها المرأة كانت تتباري المسيح يلا بعد السب قول هالرجال هي تقل قال يلا الرجال يتولى وتباري يمسي ولا بعد جات امرأة طيبة ملتزمة وثلاث باريه ما تمتنع لأن فيه امرأة كانت تقوم المسجد كانت تكس وتصبر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافي ذلك من محافظة والدين والاستقامة إلى جات امرأة وقالت لا يتنظف المسي إلا خرصوا يتعود ملتزمة ومعها أصحاباتها لا ينظموه لا تمنعوه لا سمعتوه ولا ما سمعتوه ايوه انتهى الدرس ليلة الأحد ليلة الأحد شور جامعة أبي بكر الصديق إحدى حيط المطار في دار النعيم خارج جامعة راهم عن نهاية حيط المطار في دار النعيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متاع نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تذوبنا من أنبر إلا أغفرته لا تذوبنا من أنبر إلا أغفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تذوبنا من أنبر إلا أغفرته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر يا رب لا تضرب لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والرائع اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تضرب لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والرائع ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العز والكسل اللهم عافنا من العز والكسل اللهم عافنا من العز والكسل اللهم نجنا من التواني والفشل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعلنا مما قالوا ربنا اللهم استقام اللهم اجعلنا مما قالوا ربنا اللهم استقام اللهم اجعلنا مما قالوا ربنا اللهم استقام اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين جعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هدي اللهم اهدنا فيمن هدي اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافي اللهم عافنا فيمن عافي اللهم عافنا فيمن عافي اللهم عافنا فيمن عافي اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره دائما وابدا اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا جميع ما سألنا اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مسكنا بالسنه عند فساد الامه اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد ونحن على زي اهل الزي وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم من كاد لنا فكدنه ومن أراد بنسوان فعاجروا باتخام. اللهم كن شريعا على أعدائك، اللهم كن شريعا على أعدائك، اللهم كن شريعا على أعدائك. اللهم من أرادنا بسوء فعاجروا باتخام. اللهم سلط على أعدائنا ما لا قدر له به. اللهم عليك بأعدائك، اللهم أغثنا وأغث المشاهدين في كل مكان. اللهم من يرفع راية الجهاد خالصا من قلبه ملتزما بشرعك نسألك أن ترفع رايته وأن تنصرنا وتنصره. اللهم عليك بأعداء الإسلام أينما كانوا وكثما كانوا، اللهم احصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحق لهم غاية واجعلهم من خلفهم آية. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اشف صدورنا وصدور المجاهدين ممن عادانا وعادا. اللهم اشف صدورنا وصدورهم ممن عادانا وعادا. اللهم اشف صدورنا وصدورهم ممن عادانا وعادا. اللهم كن لنا ولهم وليا ونصيرا ومغيثا ومعينا انك سميع مجيب. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة المهديين، اللهم اجعلنا هداة المهديين. قوي النفع بنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا، وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم ادمه، ادم علينا جميعا نعم. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا جميعا نعم. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم بلغنا اقصى غاياتنا مع العافية والسلام في نفوسنا وفي ديننا وفي جميع ما أعطيتنا وفي دنيانا وفي أخرانا إنك سميع مجيب. اللهم منا تعاومك رجال. اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم أعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا وأجرنا من كل مكروه علمناه ولم نعلم إنك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.